Book 2 100 100 100 Наречие الظروف الظروف Уже однажды, еще никогда. حصل مرة, لم يحصل قط. حصل مرة, لم يحصل قد. Вы уже когда-нибудь бывали в Берлине? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Нет, еще никогда. لا, لم يحصل قط. لا, لم يحصل قد. Кто-то, никто. أحد, لا أحد. أحد, لا أحد. Вы здесь кого-нибудь знаете? أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ Нет, я здесь никого не знаю. لا, لا أعرف أحدا هنا. لا, لا أعرف أحدا هنا. Еще? Больше нет. ما زال, لم يعد. ما زال, لم يعد. Вы еще долго здесь будете? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Нет, я здесь буду недолго. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Еще что-нибудь? Ничего больше. شيء آخر. لا شيء أكثر. شيء آخر. لا شيء آخر. Вы хотели бы еще что-нибудь попить? أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Нет. Я больше ничего не хочу. لا. لا أريد أي شيء آخر. لا, لا أريد أي شيء آخر. Уже что-то, еще ничего. شيء حصل, لم يحصل. شيء حصل, لم يحصل. Вы уже что-нибудь ели? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئاً؟ Нет, я еще ничего не ел. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Еще кто-то, никто больше. ما زال أحد, ليس من أحد. ما زال أحد. ليس من أحد. Еще кто-нибудь хочет кофе? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Нет. Больше никто. لا. ليس من أحد. لا. ليس من أحد. Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.